بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أعظم بطولة وأعظم إنجاز أن تموت وتجد لك الحسنات بعد الموت وأنت في قبرك. هذه هي البطولة الحقيقية، أن شخص يموت ويكون له حسنات تجري يجد ثوابها وهو في قبره. أتى رجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أكيس الناس؟ من أذكى الناس؟ قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الذكي أن يعمل لما بعد الموت. أحبتي في الله، الشيء المحزن والمخيف أن كثير من الشباب والفتيات وكثير من يستخدمون هذه التقنية ينشر تلك الروابط وتلك الأغاني وتلك المقاطع الفيديو وتلك الصور الرمزية المخلة بالآداب والقيم. هذه الأعمال، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى فسوف يجري لك العقاب والألم الشديد والعذاب وأنت في قبرك. فأنت الآن قد مت، ولكن المصيبة أنك وزعت تلك الصور ونشرت تلك الصور والمقاطع والروابط، فيأتيك من الإثم ما الله به عليم وأنت في قبرك حتى يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، لما تقف بين يديه سبحانه وتعالى وتشاهد جبال من السيئات أنت لم تفعلها، ولكن هذه كلها حملتها على عاتقك يا عبد الله، لأنك ساهمت في نشر تلك الصور وتلك المقاطع. ثم يقول لك ربي سبحانه وتعالى ويعطيك هذا الكتاب، ثم يقول الله جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتشاهد هذا الكتاب وتقرأ هذا الكتاب وتشاهد كل ما فعلت يا عبد الله في الليل والنهار. قال الله جل وعلا، واسمع وتأمل: ووضع الكتاب، كتاب وكتابك، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ايش في هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. تشاهد تلك السيئات الصغيرة والله قبل الكبيرة تراها في قبرك يوم القيامة، فماذا تقول لله لما تقف بين يديه سبحانه وتعالى؟ ما هو جوابك أمام الله سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن نعد للسؤال جوابه وللجواب صوابه. فيوم القيامة، يوم الندم والحسرة، والله ما عاد فيها رجوع. ولكن يا عبد الله وأنت يا أمة الله، نحن الآن في فسحة، نحن الآن معنا الفرصة لكي نجدد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا من هذا اليوم أن نبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. لا سعادة ولا راحة إلا أن تتعلق هذه القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كن منهم يا عبد الله وأنت يا أمة الله في أجمعين.